نعمة البدعة هذه، يعني بدعة لغوية وليست بدعة شرعية. نعم، أنت. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.